أحسن الله إليكم. السؤال 19 من مصر، يقول السائل: هل تعتبر رسم الحناء السوداء على اليد وشما مع العلم أنها يمكن إزالتها بالماء والصابون؟ أقول لو أن نساء المسلمات اكتفينا بالزينات المألوفة عند أهل الإسلام بدون تفنن، فتصبغ المتزينة يدها صبغا بالحناء ولا يعمدن إلى هذا التفنن. وأنا حتى الساعة لا أدري من أين أخذه المسلمات، فأنصح باجتنابه، وإن كنت لأقول إنه محرم فهو عندي مكروه لما فيه من التفنن الزائد عن الحد. نعم.